السلام عليكم ورحمة الله. تعلمون أن المسلمين فتحوا بيت المقدس، حاصرها أبو عبيدة بن الجراح، ثم استسلمت المدينة، فسافر عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس التي كانت تسمى إيليا لاستلام مفاتيح المدينة. وتعلمون أن عمر معاصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو عاش فترة الوحي وكان يسمع آية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولا شك أنه كان يشتاق إلى الصلاة في ذلك المسجد وإلى استعادته وإلى يعني الاقتداء والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فيه، على فرض أن الرواية صحيحة أن المسجد الأقصى هو ذلك الذي في القدس. يعني أنا حاليا سأحاول تبني فكرة أن المسجد الأقصى هو ذلك الذي في بيت المقدس، وأن عمر كان يعلم أنه ذلك المسجد. عمر بن الخطاب من كبار الصحابة ومن الفقهاء، ولا يستطيع أي مسلم أن يزعم بأنه أحرص من عمر على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته والاشتياق إلى آثاره. وكما قلت هو عاصر هذه الآية واستوعبها. وأشير إلى أني نبهت في مقطع سابق أن الحديث عن المسجد الأقصى في هذه الآية كان قبل فريضة الصلاة، قبل أن تشرع الصلاة التي جاءت بعد العروج إلى السماء. بعد 16 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوقت ليس بذلك البعيد حتى يندثر هذا المسجد بل أقل من 16 سنة، يعني التقويم هو موافق للهجرة، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالوقت قصير، يعني لا يمكن أن نتخيل وجود كارثة أو زلزال أو أمر يسحق هذا المسجد ويزيله من الواقع. لما سافر عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس لاستلام مفاتيح المدينة، ذكر ابن خلدون التفاصيل الآتية. وابن خلدون مؤرخ معروف، يعني لا داعي لأن أتحدث عن معروف، وهو من المتأخرين فيكون قد استوعب ما ذكره المؤرخون السابقون وأحاط بالتفاصيل الرئيسية والمهمة. يقول: ودخل عمر بن الخطاب بيت المقدس وجاء كنيسة القمامة، هي كنيسة القيامة لكن يسمونها القمامة من باب الازدراء لها، أو لأن حولها مزبلة فعلا، يعني بعض الباحثين يقول أن الكنيسة كان حولها مزبلة معروفة ومشهورة فكانت تسمى كنيسة القمامة نسبة إليها. عموما لا مشاحة في الاصطلاح. جاء كنيسة القمامة فجلس في صحنها، لاحظ، بعد الدخول على طول إلى الكنيسة، وحان وقت الصلاة فقال للبطرك: أريد الصلاة. فقال له: صل موضعك. فامتنع. من البديهي ومن يعني الإيمان ومن مقتضيات الاتباع أن الدخول أصلا يكون إلى المسجد الأقصى، أن يزوره ولو عرضا، يعني صلاة ركعتين ثم يذهب إلى الكنيسة يعني عقد الاتفاقات السياسية. لكن عمر اتجه مباشرة إلى الكنيسة، حتى لو قلنا يعني بأن المسجد يعني أرض عادية، يعني من باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يا أخي صل ركعتين في المكان نفسه، في مكان المسجد الأقصى، مع أن القرآن ذكر المساجد باصطلاحها المعروف عند المسلمين وجعلها جعلها قسيمة للصوامع والبيع، وهذا يدل على أن المقصود بالمسجد هو الاصطلاح المعروف بعد شعيرة الصلاة. فقال له: صلي موضعك. يعني قلنا: إذا أنت ما اتجهت إلى المسجد مباشرة فعلى الأقل حان وقت الصلاة اتجه إلى المسجد، اتجه إلى المسجد الأقصى، لا سيما أن الكنيسة قريبة من المكان الذي يزعمون بأنه هو المسجد الأقصى. قال: لو صليت دخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدي وقالوا هنا صلى عمر. لاحظ أن عمر مستوعب وواعي برمزية الأشياء التي يفعلها، يعني هو ذهب إلى هناك كقائد كسياسي مستوعب ومدرك أن كل أقواله وأفعاله محسوبة، وبالتالي من الضروري أن يفعل شيئا رمزيا للمسجد الأقصى ولو ركعتين كما قلت. يعني طالما أنك تملك هذا الوعي ولست مجرد درويش بل ذهبت إلى هناك بصفتك قائد سياسي وكل أفعالك محسوبة، أعطي من هذه القيمة الثمينة لرمزيتك شيئا بسيطا للمسجد الأقصى، طالما أن هذا هو المسجد الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه، لكنه لم يفعل. ثم قال للبطرق أرني موضعا أبني فيه مسجدا. لاحظ عمر يسأل هذا البطرق عن مكان لبناء مسجد، وهذا شيء يثير الدهشة. يعني لا أنت اللي زرت المسجد الأقصى ولا حتى تعرف مكانه، معقولة يا جماعة الخير؟ ولا حتى سأل وين يعني المكان حتى يبني فيه المسجد، يعني يبني على آثاره. يعني أمر محير، ولا أتوقع أن المؤرخين سيجهلون هذه النقطة ويتركونها، بالعكس هذه أهم نقطة في زيارة عمر للقدس، أن على طول يروح للمسجد الأقصى ويحيي اهتمام المسلمين به ويصلي فيه ويخطب ويبين عظمته وأهميته، كما نسمع الآن يعني عن أهمية وجوهرية هذا المسجد عند المسلمين. يعني الآن يعني شيء يوازي الكعبة، أو يعني ربما هو أحسن منها عند بعض الناس. يعني بعضهم لا بأس عندها أن نخسر الكعبة ونخسر مكة والمدينة وبلاد الحرمين السعودية التي ترعى الحرمين الشريفين في سبيل تحرير هذا المسجد الذي لا يعرف عمر بن الخطاب وين مكانه، ولا لم يذهب ليصلي فيه، ولا حتى يعني بنى المسجد على آثاره مثلا أو في المكان الذي هو فيه، إنما استشار هذا البطرق. ألا يثير هذا الأمر في أذهانكم تساؤلات كثيرة؟ كيف لخليفة المسلمين أن يتصرف بهذا الشكل تجاه هذا المقدس العظيم، المسجد الأقصى الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كما ورد في الأحاديث؟ يعني مكان مو بسهل، ولا يجوز لمسؤول ورمزية ومكانة عظيمة بمستوى عمر أن يتعامل معه بهذا الشكل. إذا نحن أمام نتيجتين لا ثالث لهما، إما أن هذا المسجد ليس هو المقصود بالمسجد الأقصى وهذا هو الراجح عندي، أو أن هذا المسجد ليس بتلك الأهمية الكبيرة التي يستحق أن نجاهد ونناضل ونضحي ونقيم انتفاضة وثورة وجهاد من أجله. إذا كان عمر تعامل معه بهذا الشكل فهو ليس له قيمة، يعني الكنيسة أحسن منه في يعني سياق هذه القصة. أمر يعني لا مفر من هاتين النتيجتين. إذا كنت تفهم شيئا آخر أعطني الجواب الذي عندك، أنا سأفتح الردود، وأي وجهة نظر، أي أدلة، أي مناقشات أنا سأتقبلها بصدر رحب وأنشرها. هل تفهم شيئا غير الذي فهمته؟ يعني إذا كان هذا الواقع وهذا الذي حدث أثناء فاتح بيت المقدس، كانت تسمى إيليا طبعا كما ذكرت، وهذا هو واقع تعامل الخليفة مع هذا المسجد، كيف أصبح أنا ملكيا أكثر من الملك وأنسب إلى هذا المسجد فضائل وتشريفات لم يعطه إياه الخليفة عمر بن الخطاب؟ إلا إذا كنت تزعم بأنك تفهم الدين أحسن منه، أو أنك تتبع أفضل منه، أو أنك تفقه أقوى منه، يعني هذه مسألة أخرى. نحن أمام نتيجتين لا ثالث لهما، إما أن المسجد الأقصى المذكور في سورة الإسراء ليس هو ما يسمى الآن المسجد الأقصى في القدس، بل شيء آخر، دلالة مختلفة، أو أن هذا المسجد لا قيمة له وليس مقدسا ولا يستحق أن نعطيه كل هذه الهالة والتفخيم. إذا كان خليفة المسلمين عمر بن الخطاب تعامل معه بهذا الشكل، فمن أنت حتى تخرجه عن حجمه الطبيعي؟ أبد، شيء غير مهم أبدا. حتى لو زرت القدس و كان لديك الوقت لزيارته، فمن السنة أن لا تزوره كما فعل عمر بن الخطاب. لا أفهم شيء غير هذا. طبعا بعض الناس يفسر مثل هذا الخطاب وهذا التحليل بأنه رضوخ لضغط الواقع، أو ربما تسوية وتبرير للصهاينة والعياذ بالله. أعزائي الكرام، أنا أعتبر اليهود خطر استراتيجي وعدو عاقل، وأدرك بأن بلادي تعي هذا الشيء وتنتبه له. ويعني مثل حالة البشر، يعني الطموح في التوسع والتمدد، لا سيما أن دولتهم يعني ضيقة، فالخطر منهم موجود وكامن، ونحتاج إلى أن نحاصر في بداياته. وأدرك أيضا بأن السعودية بذلت ما هو فوق طاقتها، يعني ماذا يوجد أكثر من أن الملك فيصل يمنع البترول عن العالم من أجل هذه القضية، وضحى بمصالحه الخاصة ومصالح شعبه من أجلهم. لا يوجد دولة في العالم تفعل مثل هذا الشيء. يعني بذلت السعودية كل ما تستطيع من أجله، ضغوطات ومساعدات واحتواء. يعني الملك عبد الله أخذهم حول الكعبة يطوف بهم لعل قلوبهم ترق لبعضهم، لكنهم ظلوا متصارعين ومتناحرين. وفي الأخير لا يبادلونك على الأقل مشاعر الشكر والعرفان، بل الإسلاميين مع إيران والسلطة، يعني ما سمعنا كلنا الكلام الوسخ والألفاظ اللي ما تصدر عن مراهق، ما بالك بسلطة تزعم بأنها تحمل هم مقدسات. فبذلت السعودية كل ما تستطيع في مفهوم وعرف الإنسان المنصف. لا يوجد حل إلا اتخذت من أجلهم، وما زالت حتى الآن تقدم مواقف إيجابية رغم الجحود والنكران. فالقضية ليست استجابة لضغط أو رضوخ لسياسات معينة. ثم إننا نستطيع أن نقلب المسألة عليك أنت، يا من تتهم من يقدم مثل خطابي بأنه راضخ لضغط وتيار. لماذا لا تكون أنت اللي راضخ لضغط، ضغط التيار وضغط الأحزاب وضغط المفاهيم التاريخية وضغط الشعارات التي كنت تناضل من أجلها، فأصبحت لا تستطيع أن تتراجع عنها؟ يعني نستطيع أن نقرأ الأمر من زوايا مختلفة. هذا ما أردت قوله، وشكرا لكم.